نبدأ برسالة بعثها المستمع عبد المنان القباطي من اليمن محافظة لحج قبيطة. بعث بعدد من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: تكاثر في وسائل الإعلام التي تفتح المجال لكل أحد أن يتكلم بكل حق أو بكل باطل، حتى سمعنا أشخاصا يتكلمون في إباحة الزنا إذا لم يكن بين المتزوجين، وهذا ظهر في إحدى وسائل الإعلام العربية، وسمعنا كلاما خطيرا في مسائل شتى في مثل هذا الأمر مما لم نكن نعتد سماعه في السابق. نرجو من فضيلتكم إسداء النصيحة لأصحاب هذه القنوات، وكيف يمكن للمسلم أن يحصن نفسه في ظل هذا الزخم الإعلامي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على محجة بيضاء واضحة المعالم آمنة لمن سلكها، الصراط المستقيم، من سلك هذا الصراط بلغ بإذن الله المأمن، ومن حاد عنه وزل زلت به القدم إلا إن تداركه الله. زمننا هذا زمن حروب طاحنة تمزق الفكرة السليم وتجرح القلب النقي، وتجد ويجد المفسدون معها لإفساد الأرض. وهذه القنوات الإعلامية هي لا تنفع فيها مجرد النصائح ولا تؤثر فيها المواعظ، فقد قال الله: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال: إن تطع أكثر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والمرجو من ولاة أمر المسلمين في كل مكان أن يقفوا في وجه هذه الرغبات الجامحة الطامحة للفساد الداعية للإلحاد. وقد قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه عن صحابة محمد أجمعين: إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذه ليست مجرد غزو، وإنما هي تداعيات تعصب بها أعاصير الفتن من كل جانب وتدفعها. والمقصود بالدرجة الأولى أهل الإيمان، أهل العقيدة والصفاء، أهل التقوى والمحافظة على مكارم الأخلاق، يباح فيها المحرم ويحجب الخير عن الانتشار. إباحة الزنا إباحة لا شك أنها كفر، والدعوة إليه دعوة للفساد وتقويض المكارم وإفساد الفطر، وهي من علامات الساعة المؤذنة بخراب بناء هذا الكون على قيم وأصول وقواعد. أصحاب هذه القنوات إذا كانوا مسلمين ألا يخشون أن تنزل عليهم فاجعة أو أن تعصي بهم ريح عاتية أو يفجأوا بمصيبة في أهليهم وأموالهم؟ فإن الله جل وعلا يملي للظالم، وقد قال وهو أصدق القائلين: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ وهذه الجوائز والمسابقات والدعوات المتفسخة من المبارزة لله جل وعلا بالمحاربة، والله جل وعلا غالب لا يغلب يغلب، وقاهر لا يقهر، ومتصرف لا يرد له أمر، ولكنه جل وعلا حليم. إنما أخذه أليم شديد. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ما الواجب على سائر الناس؟ أن يتقوا الله في أنفسهم ويحاولوا أن يعصموا بيوتهم وذراريهم وأهاليهم عن وقوع فريسة لهذه المقاصد الخبيثة الخطيرة. وأما أولئك الذين يعملون في هذه القنوات وينفقون عليها ويستدرون درها المنتن ويتذوقون روائح السيلان الجيف، هؤلاء على خطر عظيم. نسأل الله أن لا نكون شامتين، وإنما أن نكون واعظين مرشدين. ونسأل الله جل وعلا أن يحمينا وذرياتنا وأهلينا وأهل بلادنا والمسلمين في كل مكان من عواصف الفتن التي إذا عصفت أوشكت ألا تدع موقعا إلا عصفت به. والمحفوظ من حفظ الله، والمعصوم من عصمه الله. يؤسف ويحزن أن تكون قنوات تبث الخلاعة والمجون، أو تنشر الدعاية للخلاعة والمجون، أو تدعو للمراسلات والرسائل المشبوبة بالعواطف المجرمة، ثم يكونون من أبناء المسلمين. أهكذا يفعل أبناء المسلمون؟ يوقدون نيران فساد الأخلاق، نيران فساد الأخلاق، ويزرعون فتن فسائد العقائد، ويتخذون مجال إفساد بيوت الناس وناشئتهم وخهولهم مجالا في مكاسب الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يصرفهم أو يصرمهم، وهو جل وعلا أحكم الحاكمين. وإنا لنرجو من كل قادر أن يقول ويفعل من المسلمين أن يقول قولا صوابا، وأن يفعل فعلا حكيما، أن يوقف كل ذي شر عند حده بلا مجاملة ولا مصانعة. إنه لا حماية لنا إلا بحماية عقيدتنا وصيانة أخلاقنا وحراسة شبابنا عن الفساد، فإن الشباب هم أهل المستقبل من رجال ونساء، نساء في عمارة البيوت وتنشئة الناشئة وصيانة الفرش وتطهير المجتمع من دواعي الرذيلة، ومن رجال حراس على القيم والأخلاق وخيام على الثغور من كل جانب، وليست مجرد ثغور في مواجهة الكفار، وإنما هي ثغور متنوعة في وجوه دعاة الرذيلة والانحطاط. فنسأل الله جل وعلا أن يرينا عاجل غير آجل، وأن يسمعنا قريبا غير بعيد ما يفرح له كل مؤمن ويطمئن إلى آثاره ونتائجه، كل خائف على هذه الأمة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أمر من عنده فيصبح المجرمون على ما فعلوا نادمين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ذات الشخص يقول بأن الفرق بين الرسول والنبي فيما يبلغ، فالنبي يقصد محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من شأنه النبوة، فلا يقبل قوله إلا بدليل موافق له من القرآن، فلا يكفي أن يكون في السنة حديث عن أخبار الآخرة أو الجنة أو النار أو علامات الساعة ونحوها، لابد أن تكون هناك آية، وإلا فيرفض هذا الحديث، لأن فرق بين النبوة والرسالة. أما ما كان من شأن الرسالة وهو التشريع والأوامر فيقبل دون وجود دليل. لا أدري ماذا يعني هذا، ليتهم من أهل العلم حتى أقول لماذا، ثم لو كان من أهل العلم ما قال هذا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما من قرأ وكتب فلا يقال عالم لأنه يقرأ، ولا يقال داعية وكاتب لأنه يقرأ أو يكتب. وأما ما يتعلق بالنبي والرسول فلا أشك في أن هذا السائل أو الطارح للكلام ليس من أهل الرأي والسداد، ولكنه من أهل الغي والفساد، فأسأل الله أن يهديه ويهدي ضال المسلمين في كل مكان. الله جل وعلا نادى محمدا يا أيها النبي، وناداه بالرسالة محمد رسول الله. وأما تفصيل هل كل نبي رسول وهل كل رسول نبي، وأما الفقهاء فهم العلماء يقولون ليس كل نبي رسول، لكنهم لا يقولون لا يكون رسولا من كان نبي، وكل رسول فهو نبي. ولكن لا يتشابه، هل هذا السائل يعرف معنى النبوة أو النبوءة في لغة العرب التي نزل القرآن الكريم بها؟ أما القول بأنه لا يقال، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان من يقول ما كان في الكتاب قبلناه وما لا فلا، ثم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني أوتيت الكتاب ومثله معه، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام فهو من القرآن، فإن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الدعوة هي دعوة فاسدة قيل بها من عشرات سنين، ليست بالبعيدة، وهب العلماء في التنديد والتسفيه لصاحب هذا القول، وكان معروفا وليس بنكرة من النكرات، وعنده دراسة وتخرج من إحدى معاقل العلم، ولكنه جهل أو غوى أو التبست عليه الأمور. وأسأل الله جل وعلا أنه مات على التوبة. وأما هذا الذي يقول عن الزنا وما يتعلق به، هذا هو لا يحتاج من يرد عليه ردا، وإنما يحتاج لمن يذيقه العذاب في الدنيا. حراسة القيم تحتاج إلى صرامة في الجزاء وعزما في العقاب. هذا لا من أنكر الضلال، من يبيح الزنا فهو كافر، ومن يدعو إليه فهو من أفسد الناس وأعظمهم كفرا. وإذا ادعى أنه يقول ذلك بالإسلام فالإسلام بريء من مثل هذه المقالة. الله قارن الزنا بالشرك بالله جل وعلا في سورة الفرقان لما ذكر أعظم الذنوب قارن بها ولا يزنون، إنه قول لا يستحق أن يرد عليه كلاما، وإنما يحتاج إلى أن يرد عليه بالعقاب. وأسأل الله جل وعلا إن كان دخل مملكتنا أن يوفق ولاة أمرنا للقبض عليه وإدخاله السجن حتى يعنى توبته ويتوب إلى الله، أو يخلد في السجن، والله المستعان. أحسن الله إليكم. لازال المستمع عبد المنان القباطي من اليمن محافظة لحج قبيطة يسأل، يقول رجل دخل والإمام قام من التشهد الأول في صلاة الظهر، فدخل معه المسبوق في الركعة الثالثة، فكيف يتم الركعتين الفائتتين؟ هل يسردهن أو يفصل بينهن بتشهد؟ وما دام أنه دخل في الثالثة فقد بقيت ركعتان، تشهد بينهما قبلهما بتشهد السلام للجماعة، وتشهده يعد له التشهد الأول، يعد له التشهد الأول، فالركعتان الباقية ليس بينهما تشهد، وإنما يأتي بهما وراء بعض، ولو تشهد بينهما عمدا بطل صلاته. أحسن الله إليكم. يقول إذا أصاب رجلا آخر بالعين فهل يعتبر قتله عمدا في هذه الحالة أو هو من باب الخطأ؟ وفي خلاف من أهل العلم، إذا كان الشخص يستطيع أن يقصد إصابة أحدا بعينه وذلك فيه بعد كبير، هل إذا قصده ليقتله واعترف بذلك يقتل؟ محل الخلاف عند أهل العلم، والظاهر أنه لو فعل ذلك وقال إنما قصدت إصابته ليقتل أنه يقتل، لأنه إذا صح أنه السبب في قتله واعترف هو بذلك فالقاتل يقتل إذا كان قد تعمد القتل. وفي الكلام المسألة كلام طويل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سنعود إلى أسئلة المستمع في حلقة قادمة بإذن الله. هذه أسئلة باعثها المستمع ألف فاء من السعودية. إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بالثلاث هل يعتبر الطلاق نافذا أم طلق واحدة؟ وإذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق في وقت واحد هل يعتبر الطلاق نافذ أم تعتبر طلق واحدة؟ هذه من المسائل التي لا يصلح أن تكون على سبيل الإذاعة والسؤال والتلقف، يتلقف المستمع وقال فلان وقال فلان. الله يقول في الكتاب الكريم الطلاق مرتان، إمساك بمعروف إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إلقاء الطلاق دفعة واحدة. ونصيحتي للسائل إن كان من أهل العلم أن يراجع كلام العلماء وما عليه جمهور العلماء في ذلك، وسيجد إذا كان قصده تحصيل الفائدة وتقوية مداركه العلمية سيجد بحول الله ما يسره، ومن يتق الله جعل له مخرجا. صلى الله عليكم. هذا أبو حامد الشثري من الرياض أيضا بعث بعدد من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول ما الزيارة الشرعية والزيارة الشركية للقبور؟ الزيارة الشرعية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فيزور المسلم المقبرة يلقي السلام على أهل المقبرة، يدعو لهم بالرحمة والمغفرة، يعتبر بهذه المساكن المتجاورة، لا يفصله مسكنا عن مسكن سوى بضعة أصابع، سوى بضعة أصابع، ثم لا يتخاطبون ولا يتزاورون ولا يستمع بعضهم لبعض، ويمكثون مكثا طويلا إلى أن يأذن الله جل وعلا في الخروج ليقوم الناس لرب العالمين. يحسن إليهم بالدعاء لهم والسلام عليهم، ويحسن إلى نفسه بتذكر وتصور الدار التي هو مقبل عليها، ثم يحاسب نفسه بما يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فينظر ما قدم لهذه الرحلة الطويلة والنزلة التي لا نهاية لها إلا يوم ينفخ في الصور. وأما الزيارة المحرمة فهي الزيارة للاستغاثة بالأموات ورفع العرائض لهم أو الطلبات، والاستغاثة بهم وطلب تفريج الكرب، فمن فعل ذلك فقد أشرك، فإن تاب عليه إن مات عليه مات على غير الملة. كذلك السفر لأجل زيارة القبور لا يحل، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والمقصود بالمساجد للسجود فيها والصلاة لا لزيارة القبور. فإن شاءوا سفر لزيارة قبر أو مقبرة من البدع المحرمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، من جاء والإمام راكع هل يلزمه أن يكبر واقفا للإحرام ثم يكبر للركوع، أم يجزئه تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الإحرام والركوع؟ الأولى به أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للدخول في الصلاة وتكبيرة للانتقال من الوقوف إلى الركوع، لكن لو لم يفعل وكبر تكبيرة واحدة فالصلاة إن شاء الله صحيحة. أحسن الله إليكم، إذا كانت صلاة الإمام سريعة وكنت في التشهد الأخير فسلم قبل أن أتم التحيات الأولى، هل أمكث بعد تسليمه حتى أنهي التحيات والصلاة الإبراهيمية، أم ماذا أفعل؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، وأنت يبدو أنك تتأنى، وإلا فإنه لا يتوقع أن يقرأ الإمام التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من الأربع المسائل ثم يسلم وأنت ما وصلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخشى أنك تطيل السجود فتكون مخالفا لمتابعة النبي، متابعة الإمام، والإمام إنما جعل ليؤتم به، إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. يعني هذه العواطف تعطف بالترتيب والتعقيب المبادر، وأنت إذا حصل لك شيء من هذا فأتم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكملها. أحسن الله إليكم، آخر سؤال في هذه الحلقة، بعثه أحد أئمة المساجد يعلن في وسائل الإعلام عن وقت الكسوف أو الخسوف ومدته، سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل لي الإعلان عن وقت الصلاة لجماعة مسجدي قبله بفترة من أجل أن يجتمعوا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وجماعة مسجدك من أهل الناس، من أهل المسجد الحي، وإذا سمعوا حي على الصلاة جامعة ورفع الصوت بها توافدوا إن شاء الله. والإحداث في الأمور التي لم يكن عليها منهج السلف مما ينبغي اجتنابه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.